نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم أمين. ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام، وهذا في البدء سؤال أرسل به أحد الأخوة المستمعين، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. فضيلة الشيخ، نرجو منكم التكرم بكلمة حول فضل صلة الرحم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبر خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وسؤالك عن فضل صلة الرحم لا شك أنه مهم جدا، وأعلم أن هذا البرنامج وأمثاله من البرامج الطيبة المباركة المسموعة والمشاهدة وكذلك المقروءة تطرقت لهذا كثيرا، وينبغي أن يعاد الكلام فيه لأهميته، ولأنه مهم جدا في اجتماع الناس في البيوت والأسر واجتماع الكلمة. فلا شك أن الله عز وجل فيما يتعلق بصلة الرحم ذكرهم بذوي القربى وأمر بالإحسان إليهم وهم الأرحام، ولهذا قال سبحانه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى إلى آخره. وأيضا قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى أن قال وآتى المال على حبه ذوي القربى. وأيضا قال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وهكذا. وفي سورة الأنفال: والذين آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. والآية في هذا كثيرة، وفي الأحاديث أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما يعني جاءه رجل فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، قال: وتصل الرحم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي أيوب، وأيضا حديث أنس رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن نكثها نكثته. أيضا أبو ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. فلا شك أن يعني أن صلة الرحم حقها عظيم، وينبغي أن يعني أن يعتني بها كل مسلم. وكما في الحديث: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والحديث الحديث أنس، وهذا ينبغي حقيقة أن يقف عنده المسلم ومن تبلغه هذه الكلمة، في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم يعني أمرها عظيم، ولهذا ذكر العلماء أن صلة الرحم من الإيمان، في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أيضا صلة الرحم كما مر معنا في الحديث سبب للبركة في الرزق وفي العمر، فينسى له في أجله ويبسط له في رزقه، وأيضا سبب من أسباب دخول الجنة في حديث عبد الله بن سلام: يا أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخل الجنة بسلام، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فنأتي ما هي يعني صلة الرحم، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتفقد المسلم نفسه فيه. حقيقة صلة الرحم أن تصل من قطعك، هذا هو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل مكافئ، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، أما أنك تزوره إذا زارك وتهدي له إذا هدى إليك، أما إذا قطعت هذه مكافأة. هذا حقيقة هو الميزان. إذا أردت أن تتفقد نفسك، هل أنت فعلا من الذين سوى الأرحام، وهل أنت ممن يأمل أن تكون يعني من أهل الجنة، وأن تكون ممن يعني يصل رحمه؟ وصل الرحم هو أن تصل من قطعك. ولهذا الرجل قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعون وأشلهم وأشلهم، قال: لئن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فهذا هو الذي ينبغي، والموضوع في هذا يطول، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: هل يجوز الصلاة على الميت بدون وضوء أم لا؟ وجهونا وارشدونا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تصح الصلاة بدون الوضوء، يعني من غير عذر، ومنها الجنازة. أما إذا كان معذور فقد الطهورين هذا شيء آخر، ولا سواء جنازة أو غيرها لابد أن يكون المسلم على طهر. أو هذا لأنه يقول ذكرنا أن مثلا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة، بمعنى إذا تمكن الوضوء. لكن بعض العلماء يقول إذا لم يتمكن والجنازة معلومة أنها سريعة، قد يتيمم كما عند أبي حنيفة ولو كان موجودا، ما دام يخشى أن تفوت صلاة الجنازة. ولهذا يعني ينبغي لمن أراد أن يصلي الجنازة لابد أن يكون على طهارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز وضع السجاد لحجز مكان للصلاة سواء في الحرم أو في أي مسجد لصلاة الجمعة أم لا؟ هذا يختلف كما ذكر العلماء في أحكامه. إذا كان في المسجد قام ليتوضأ أو للوضوء أو لغرض يعني سريع فهو أحق مكانه، ولهذا قال في الحديث عند مسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. فإذا كان هو في المسجد ووضع سجادة وقام ليتوضأ أو قام في ركن من أركان المسجد أو ليتكي على عمود أو يستند على عمود أو ذهب إلى بيته لغرض يعني فهو أحق به. أما إذا كان من خارج المسجد أو يحجز له غيره فإن هذا لا يجوز، لأن المكان لما سبق. فالأصل فيه أنه لا تحجز الأماكن، وإنما هي مأمور بالمسابقة في الصلاة. ولهذا الأصل هو المنع، ومنع أن يضع المصلي سجادة أو نحوها لمكانه إلا إذا كان كما قلنا في المسجد ويضع في الصف الأول ويذهب ليتكع على عمود أو نحو ذلك، أو كذلك أيضا من قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد فهو أحق به. وهذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز عند الشراء من المواقع اختيار الدفع عن طريق الأقساط؟ لأنهم يشترطون علينا أنه إذا تأخر عن السداد فيجب أن أدفع 25 ريال زيادة. لا يجوز أنك إذا تأخرت في السداد أن تزيد، هذا لا يجوز، هذا الربا صريح، سواء كان قرضا أو كان دينا، فكل زيادة مشروطة على الدين فهي ربا. ولهذا المجمع الفقهي في قراره يقول: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. فلا يجوز إذا تأخر، حتى ولو كان الإنسان سوف لا يتأخر، لكن ما دام رضي بهذه الزيادة لا يرضى ولا يدخل، يقول: لا أنا صحيح وقعت على هذا الشرط لكن أنا سأسدد في الوقت حتى ولو قال لأنه رضي بهذه الزيادة، فلا ينبغي أبدا أن يوافق على ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة هذا أحد الأخوة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا هل يجوز قص شعر حواجب الرجل إذا كانت طويلة؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلوم أن الممنوع هو النمص، والنمص هو النتف، وإن كان جاء في النساء لكن العلماء لحقوا به الرجال النتف. أما القص فأرجو لا حرج، ولا سيما كما قال الأخ السائل إذا كانت طويلة أو مشوهة أو تؤذي، إذا كانت تؤذي على العينين أو نحو ذلك ويرجعها إلى الوضع المقبول، أرجو هذا لا مانع في قصه أو قص الزائد منه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم التلفظ بالنية، مثل أن يقول نويت أن أصلي فرض المغرب مأموما، والتلفظ بتعيين الصلاة مثل أن يقول أصلي صلاة الفجر أو أصلي صلاة الظهر؟ التلفظ بالنية لم يرد إلا في الحج وفي الأضحية فقط، أما ما عداه العبادات فالتلفظ بها بدعة، والنية في العبادات لا تفتقر إلى النطق، سواء الطهارة أو الغسل أو التيمم أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة والكفارات وغيرها من العبادات لا يتلفظ بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي الظهر مأموما أو إماما أو منفردا أو فردا إلى آخره أربع ركعات لله، هذا كله غير مشروع. الحج والعمرة يقول اللهم أريد الحج أو العمرة أو متمتع به الحج إلى آخره، يبين نسكه، هذا ورد. أو الأضحية أيضا اللهم أن منك ولك اللهم عني وعن كذا وعن فلان، هذا هو الذي ورد. أما ما عداه فالتلفظ بها بدعة، بل حتى يعني بعض العلماء قال إن التلفظ بالنية نقص في العقل ونقص في الدين. لماذا؟ قال أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام، فقال أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أني أخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع، فهذا حمق. قال فهذا حمق المجال فعلا، يعني أتعلم الله بدينكم؟ فهذا كله لم يرد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: عندي مال دخلت شراكة مع شخص، الآن هذا الشخص رغب في إعادة رأس المال لي ولكن على شكل أقساط شهرية، يقول هذا المبلغ له سنة ولم يكتمل بعد عندي المبلغ، فهل فيه زكاة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاه الله خيرا، على كل حال تستعيد رأس مالك ما في إشكال، وما عندك الآن تزكيه، وكلما استلمت قسطا تضمه إلى رأس مالك وتزكيه، إذا جاء الحول تزكيه. أما إذا كان شريكك هذا مماطل أو معسر فإنك لا تزكي ما عنده، لا تزكي الأقساط حتى تسلمها. أما إذا كان مليئا وباذلا يعني يدفع، فإنك تزكي هذا المال كلما حال عليه الحول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: والدتي مريضة وكبيرة في السن ولا تستطيع أن تقوم تتوضأ وتصلي، فهل عليها شيء؟ نسأل الله أن يتجاوزها عنها وعنا أجمعين. الوالدة ما دام أنها معها عقلها وتدرك وتعرف كامل قواها العقلية، فلا بد أن تتوضأ، إما تتوضأ بنفسها أو تعينونها، وإذا كان شق عليها إذا كان فعلا الماء يضر بها تتيمم، والصلاة لا بد منها ما دام أن عقلها معها، فلا تسقط والصلاة عنها بحال أبدا، لا بد أن تصلي مهما كبر سنها ومهما ثقل بدنها، فلا بد أن تصلي. لكن ممكن إذا شق عليها جدا أن تجمع، لا مانع إذا كان يشق عليها صلاة في وقتها، فلا مانع أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن لا يجوز أبدا أن تتأخر الصلاة. وكذلك الوضوء ما دام أنها قادرة ولا يضرها الوضوء ولا يضرها الماء، فلا بد أن تتوضأ ولا بد أن تصلي جزاك الله خيرا، ولا تتساهل ولا تتهاون في هذا أبدا، لا من قبلها ولا من قبلكم، ولو كانت كبيرة ولو كانت ثقيلة الحركة ولو كانت، ما دام أن عقلها معها فلا بد أن تتوضأ وتصلي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد إمام مسجد لا يواظب على الصلاة، وضع شخصا يصلي نيابة عنه ولا يستفيد من النصيحة ويزعم أنه يصلي في مسجد آخر، نرجو منكم الموعظة البليغة لهذا الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا هذا أمر طيب، وأيضا ينبغي أن يكون هناك أيضا انسجام بين الإمام والمؤمنين، سواء من قبل الإمام أو من قبل المؤمنين، بمعنى أن الإمام عليه أن يواظب، وهي مسؤولية نحو نفسه ونحو ربه وأيضا نحو المسؤولين، والمأمومون كذلك ينبغي أن يقدروا أحيانا تخلف الإمام للظرف ما، قد يكون عنده عمل أحيانا، والجهات المسؤولة تعرف أنه بعض الأوقات التي يكون فيها عنده عمل رسمي أنه قد يكون تقدره الجهة المسؤولة، فينبغي أن يقدره المأمومون كذلك أيضا، فينبغي أن هناك نوع من التوافق وأن يقدر كل طرف الطرف الآخر، المأمومون يقدرون ظروف الإمام، والإمام عليه أن يواظب ويقوم بمسؤوليته. وأوصي الإمام حقيقة الحرص على المواظبة، وأن يكون مثلا طيبا وقدوة حسنة، بحيث يعد غيابه أو تأخره قليلا، وأيضا له ما يسوغه، وكذلك أيضا الحرص على الابتعاد عن مواطن سوى الظن والقيل والقال، فهي أكبر ما يقاس به الإمام، يعني يكون قدوة ويكون أسوة، وأيضا عند الحاجة للتخلف والتأخر لسفر أو غيره، فينبغي أن ينيب الكف، أن ينيب الكف، وأيضا كذلك أيضا يعني إذا كان يعني بعيدا عن المسجد فيتصل بالمؤذن ويخبره حتى لا يحبس المصلين، وهذه كل أمور ينبغي أن يلاحظها الأئمة ليراعوا حقوق المؤمنين، وأيضا يقيمها في مواعيدها ولا يتأخر ولا يكون شرسا في تعامله مع المؤمنين، وأيضا يفوض المؤذن أو غيره من القادرين على الإمامة في قوة الصلاة يعني بعد إذا انتهى الوقت الذي حدده لهم، وأيضا يحرص أن يقلل من ارتباطاته التي تعيقه عن القيام بالمسؤولية على وجهه، هذا مما ينبغي أن يقال في هذا الموضوع. كذلك أيضا يتواصل مع المسؤولين، وأيضا يلتزم بالتعليمات التي تصل من الجهات المسؤولة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: لدي قطعة أرض في إحدى المحافظات التي تبعد عن المحافظة التي أعيش فيها ب200 كيلومتر تقريبا، يقول اشتريتها بغرض الاستثمار منذ 9 سنوات، ولكن للأسف لم يرتفع سعرها بل نزل إلى النصف، وأنا أخرج زكاتها كل سنة، وفي ذلك مشقة علي. الذي باعني إياها أوهمني أنها ستكون على شارع تجاري وسيرتفع سعرها، ولكن لم يكن ذلك أبدا. ما الحكم لو توقفت عن أداء زكاتها؟ فهل هذا الفعل جائز؟ يقول: أنا أزكيها على حسب سعرها الذي أخذتها به 100,000 ريال، وكنت أزكيها على حسب هذا المبلغ في بداية الأمر، ثم أصبحت أزكيها على حسب سعرها في السوق، يعني 50,000 ريال، ولا أدري هل ما فعلته صواب أم خطأ، أفيدونا مشكورين، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت قلت إنك اشتريتها بغرض الاستثمار، ينبغي أن تعلم أن هناك أغراض لشراء الأرض، إما للسكن، وإما للاستثمار، وإما للتجارة. وأنت قلت الاستثمار، بينما حديثك كانك تريد التجارة، لأنك تقول أنه على شارع التجارة وسوف يرتفع سعرها. فإن كنت تريد الاستثمار، بمعنى أنك اشتريت الأرض من أجل أن تضع عليها مشروع تجاريا، أو من أجل أن تعرضها على المستثمرين لمن يرغب أن يستثمرها أو يطورها أو يجعل عليها مثلا فندقا أو سوقا تجاريا أو محلات تجارية، هذا استثمار. فإذا كان مقصودك الاستثمار فليس فيها زكاة، الزكاة على الريع الذي يأتي فيما بعد إن شاء الله. أما إذا قصدك التجارة، بمعنى اشتريتها من أجل إذا ارتفع سعرها أن تبيعها، وبقصد فعلا أنك يعني تستثمر مالك فيها، مو تستثمرها هي، يعني كانك استثمار، كانك إذا كان مقصود استثمار المال كما قلت لك. المهم إذا كان مقصودك أنك تنتظر سعرها يرتفع لتبيعها، هذه تجارة، فهذه كما ذكرت فيها الزكاة، لكنك تزكيها بسعر يومها ليس بالسعر اللي اشتريته. أن تكون ب100,000 والآن 50,000، تزكي 50,000، ولو كانت تسوى 150,000 تزكي 150,000، فأنت تزكيها بسعر يومها وقت الحول، في سعرها عند حول الحول تنظر قيمتها فتزكي قيمتها، هذا إذا كانت التجارة. أما إذا للاستثمار فلا زكاة فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. حبيتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.